ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والسحر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهانة والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. نعم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعقابا. نعم، يعني اسم عام يجمعهم جميعا. نعم. أو في معناه فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. عندك فصدقهم؟ فصدق. أعد. فمن أتاهم فصدهم بما يقولون لحقه الوعيد. فصدقهم. أنتم عندكم فصدقهم؟ إحنا عندنا فصدهم. هذا حبر. فصدقهم. هنا. أن فمن أتاهم أيوة فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. أيضا لا يا شيخ. لا خلاص. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وكل هذه الأمور سمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناها. نعم. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. لا أقول فصدقهم خلاص، لكن لكن ما هو يعني الوعيد لا يلحق فقط من صدق. لا، احنا مر معنا الوعيد يعني يستحقه من أتى الكاهن أو العراف، مجرد الإتيان يستحق إيش؟ الوعيد. مجرد السؤال أيضا يستحق الوعيد، وأما التصديق فهو من باب أولى. فالوعيد يعني متحقق الوعيد، يلحق من أتى مطلقا، ولا شك أنه في حق من أتى وسأل وصدق فهو أشد. نعم. وقد ورد هذه العلوم عنهم أقوام قد دعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كراهة. نعم. ادعى الولاية واستدل بإقباله ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. الله أكبر. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد العبد المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسباب محرمة كاذبة تقال. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف عليه الصلاة والسلام فيكذبون معها 100 كذبة، فيتبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون بها يكذبون بها. نعم. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي ضلالة العلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه. الله أكبر. واضح. يعني نفس الدعوة كونه يدعي أنه من الأولياء أو كونه يدعي أنه يعلم الغيب، هذه دلالة على إيش؟ على كذبه. كيف؟ أي لا شك. نعم، مر معنا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. نعم، يعني من الأمور التي يفرق فيها بين أولياء الله عز وجل وبين أولياء الشيطان الادعاء الدعوة. نعم، احنا قلنا الأصل في هذا الباب إذا حصل لأهل التقوى من أولياء الله تبارك وتعالى فإنهم يطغونها ولا يحكونها، فضلا عن أن يتبجح بها وأن يدعي الولاية على ما قد حصل له من بعض الأمور الخارقة للعادات. الأصل أن هذه الخوارق يعني تطوى ولا تحكى، فإذا كان يتبجح بها الإنسان